سورة الفجر. والفجر، أقسم الله سبحانه بوقت الفجر. وليال عشر، والليالي العشر الأول من ذي الحجة وما شرفت به، والشفع والوتر، وبكل شفع وفرد، والليل إذا يسر، وبالليل إذا يسري بظلامه. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ أليس في الأقسام المذكورة مقنع لذي عقل؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ ألم تر أيها الرسول كيف فعل ربك بقوم عاد؟ إرم ذات العماد، قبيلة إرم ذات القوة والأبنية المرفوعة على الأعمدة، التي لم يخلق مثلها في البلاد، التي لم يخلق مثلها في البلاد في عظم الأجساد وقوة البأس. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وكيف فعل بثمود قوم صالح الذين قطعوا الصخر بالوادي واتخذوا منه بيوتا. وفرعون ذي الأوتاد، وكيف فعل بفرعون ملك مصر صاحب الجنود الذين ثبتوا ملكه وقووا له أمره. الذين طغوا في البلاد، هؤلاء الذين استبدوا وظلموا في بلاد الله، فأكثروا فيها الفساد، فأكثروا فيها بظلمهم الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب، فصب عليهم ربك عذابا شديدا. إن ربك لبالمرصاد، إن ربك أيها الرسول لبالمرصاد لمن يعصيه، يمهله قليلا ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فأما الإنسان إذا ما اختبره ربه بالنعمة وبسط له رزقه وجعله في أطيب عيش، فيظن أن ذلك لكرامته عند ربه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. وأما إذا ما اختبره فضيق عليه رزقه فيظن أن ذلك لهوانه على الله فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم، ليس الأمر كما يظن هذا الإنسان، بل الإكرام بطاعة الله والإهانة بمعصيته. وأنتم لا تكرمون اليتيم الذي مات أبوه وهو صغير، ولا تحسنون معاملته، ولا تحاضون على طعام المسكين، ولا يحث بعضكم بعضا على إطعام المحتاج الذي لا يملك ما يكفيه ويسد حاجته. وتأكلون التراث أكلا لما، وتأكلون حقوق الآخرين في الميراث أكلا شديدا، وتحبون المال حبا جما، وتحبون المال حبا مفرطا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، ما هكذا ينبغي أن يكون حالكم، فإذا زلزلت الأرض وكسر بعضها بعضا، وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء ربك لفصل القضاء بين خلقه والملائكة صفوفا صفوفا. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وجيء في ذلك اليوم العظيم بجهنم يومئذ يتعظ الكافر ويتوب، وكيف ينفعه الاتعاظ والتوبة وقد فرط فيهما في الدنيا وفات أوانهما. يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت في الدنيا من الأعمال ما ينفعني لحياتي في الآخرة. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. ففي ذلك اليوم العصيب لا يستطيع أحد ولا يقدر أن يعذب مثل تعذيب الله من عصاه، ولا يوثق وثاقه أحد. ولا يستطيع أحد أن يوثق مثل وثاق الله، ولا يبلغ أحد مبلغه في ذلك. يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة إلى ذكر الله والإيمان به وبما أعده من النعيم للمؤمنين، ارجعي إلى ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضية بإكرام الله لك، والله سبحانه قد رضي عنك. فادخلي في عبادي فادخلي في عداد عباد الله الصالحين. وادخلي جنتي وادخلي معهم جنتي.